الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دليل القائلين بالاستلزام، بالاستلزام يعني شنو؟ يعني أن الأمر بالشيء ليس عين أمر عن الظهر، بل يستلزمه، يعني يدل عليه بالدلالة الالتزامية، لا عين بل يستلزمه بطلاقة المقصود. خليه مسكوت، مسكوت عنهم، ما نقول ضد عام ولا نقول ضد خاص، كلامه مجمل، قول دعواهم مجمل. لذلك تشوف عليهم شلون دليلهم هذا. قالوا دليلنا على ان نصلي يستلزم النهي عن الضد، عن لا تترك الصلاه او لا لا تأكل، واحد تفضل العام واحد تفضل الخاص. دليلنا على ذلك هو أن الوجوب مركب من جزئين، من طلب الفعل والمنع عن التفكير الذي هو الآن منع قلنا الشيء اللي يخلي نهي، يعني والنهي عن الضد العام. اذا النهي عن الضد العام ايش راح يصير؟ جزء من مدلول، جزء من مدلول وجوب او امر في الوجوب. كل صحيح، بس لا اكثر شيء ترى واضح الرد عليه، وهو انت شفت تدعي دلالة تضمنية وتدعي دلالة التزامية، يا الذي تدعي هو الذي يدعي ان الامر بالشيء يستلزم انني على الضد، يعني يرد الدلالة التزامية، مو انه يدل بالدلالة تضمنية. بينما دليل الشرطي يقصد دلالة تضمنية، يعني أن الأمر بالشيء يتضمن، يقصد دلالة تضمنية يعني يتضمن أنني أنا الضيف. فلذلك البعض حاول أن يدافع عن من يدافع عن هو صاحب هذا الدليل، عن اين الطيب يدافع؟ عن اين الطيب عرفناه؟ عن شلون تدعي الدلاله الالتزاميه انت او دليلك يعطي الدلاله التضمنيه؟ عن هالنقطه حاول يدافع، شلون دافع؟ قال فعلي هي هالدلاله التضمنيه دلاله التزاميه، دلاله التضمنيه التزاميه عشان قال بل لأن الكل يستلزم الجزئين، الكل ياهد وجود أجزاء ياهد أجزاء ياهد طلب الفعل والمنزل، الكل يستلزم كل بالعجل وقبل يستلزم أجزاء، فإذا صح أن نعبر بالدلالة الالتزامية باعتبار أن المنع من الترك جزء للكون والكل يستلزم الجزء، فالدال على الكل دال على جلد الاستلزام، راح يصير النتيجة الاتباعات. هذا ترى التحريف، يعني كويس لغة في هذا البيان حاول ان يقول هاي الدلاله الالتزاميه هذه، وصاحب المعالم قال وهو كما ترى هذا الكلام، ليش هذا خلاف المصطلح؟ هذا من يسمونه دلاله؟ هذا الذي احنا قريناه بالمنطقه ليس من دلاله التزاميه التضمنيه، وان على هذا البيان كل دلاله تضمنيه صحيح الكل يستلزم الجذر، لكن ما يستدعي أن تصير الدلالة التزامية، وإلا لكانت كل دلالة تضمنية دلالة التزامية، لكن مش بعد راح يصير يعني بينما احنا عندنا ماذا؟ التعطلية غير الالتزامية، الالتزامية ماذا؟ وأنه ماذا؟ وهو كما ترى فعلى المكان كما ترى في البطلان، يعني في البطلان مو في الصحة كما قال بعضهم، في البطلان ما له معنى في الصحة، في البطلان لأن هاي مو دلالة خلاف المصطلحات، المصطلح ليس مو دلالة التزامية. أثر التركية دولة فارت أثر التركية استدل القائل بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد بأن الأمر أو الوجود مرتب من جزئين من طلب الفعل والنهي والمنع من الضد، يعني النهي عن منع عن الترك. فالمنع من الضد ايش راح يصير؟ جزء من مدلول الوجوب مو عين، مو عين جزء، يعني يريد يثبت العينين، يريد يثبت شنو؟ غير العينين، يريد يثبت الالتزام. وهذا يرد عليه بأن المدعى أن الأمر بالشيء يستلزم أن يكون، بينما هذا الدليل يثبت الدلالة التضمنية، يعني يقول المنع من الضد جزء من مدلول الوجود. هنا فات تحصل واعتبر عن ذلك، يعني بعض الكلام لا جاء صحيح المنع من الضد جزء من مدلول الوجود، لكن بما ان الكل يستلزم الجزء إذا راح يصير دلالة الأمر على المنع من الضد بالالتزام. حجة القائلين بالاستلزام كم وجه؟ أنا سرد وجه دين، لا هم لهم أكثر من وجه. وجه الوجه الأول إن حرمة النقيض، النقيض عن شنو ضد الحرم؟ من هنا يظهر أن المقصود من ماذا؟ ضد الحرم. يتبين أن مقصودهم الضد العام، أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض، حرمة النقيض عن حرمة الضد العام بالتضمن. هذا لا تدل على الجزء الخصي تضمني، هو الكل يدل على أجزائه بالتضمني، الكل يضمن الجزء، فإذا يضمن الجزء فدلالة تضمني، فيكون يدل بالتضمني، فإذا كان بالتضمني يقول يدل حقا معنى يجب إشكال أن إشكال يدل بالتضمني مع أن دليلك مدعاة هو الاستلزام. يقول واعتذر بعضهم عن اخذ المدعى بالاستلزام، مناسب تصير زائده عن اخذ المدعى الاستلزام، المدعى الذي اخذناه الاستلزام. وبينما الدليل ايش يقتضي؟ واقتضاع الدليل التضمن، بينما الدليل ايش يقتضي؟ التضمن. شلون اعتذر عن هالمنافاة بين المدعى وبين الدليل؟ قال بأنه الكل يستلزم، بأن الكل يستلزم الجزء لكن وهو فما ترى بأي شيء كما ترى في البطلان، يعني كل واحد كان يستخدم الجزء، لكن هل يسمونها دلالة؟ في المصطلح يسمونها دلالة التزامية، هل يسمونها دلالة؟ تضمنين، فبدو الاستلزام والتضمن استمروا وأجيب هذا الجواب، والجواب هذا مين؟ ومن صاحب المعالم من غير شوف الجواب نبي من غير المعالم أجابوا عن هذا الدليل. قالوا صاحب هذا الدليل أنت شنو مقصودك من النقيض؟ هو أتى بكلمة النقيض ولا أتى بكلمة النقيض؟ هي أتى أشياء الأمر يدل علينا على طلب الفعل وحرمة النقيض. شنو مقصودك؟ عليكم السلام ورحمة الله. شنو مقصودك من النقيض؟ الأمر يدل على طلب الفعل مع المنع من النقيض. شنو مقصودك من المنع من النقيض؟ النقيض فيه احتمالات الضد العام وما قدر عدم فيه احتمالات، قد يطلق الضد العام ويراد منه شنو حساب، وقد يطلق ويراد منه احد الابداد الوجوديه. تذكرون الجنه ان الضد العام يطلق على معنيين، قد يطلق ويراد به اكثر، وقد يطلق ويراد به احد الابداد الوجوديه لا بعينه. واللي قلنا هذا اما يرجع للضد الخاص، ما تفرق بينهم. فالان احنا نجيك يا صاحب هذا الدليل، هذا الوجه الاول، نقول لك انت شنو مقصودك لما انجلت؟ هو ايش قال؟ قال الامر بالشيء يدل على طلب الفعل مع المنع من الترك. نقول لك شنو مقصودك مع المنع من النقيض؟ شنو مقصودك من النقيض من النقيض العام؟ إذا كان مقصودك الأول ياهو يعني الأول ياهو يعني هو مقصودك الحرب يعني الحرب بأي معنى؟ بمعنى السر. إذا كان مقصودك الحرب بمعنى السر هو ذلك نقيض، نقيض ضد العام. لا شنو مقصودك من ضد العام؟ بمعنى السر يعني إيش في الأمر؟ الأمر بالشيء يدل على طلب الفعل مع المنع من الترك. إذا كان هذا مقصودك هذا صحيح، هذا صحيح. لكن هذا ما بحاجة هذا واحد يجيب دليل، لأن الأمر بلا إشكال، الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة بلا إشكال يدل، كما تقدم قبل، بلا إشكال يدل علينا على المنع من الترك. وإلا قلنا تذكرون ايش قلنا؟ وإلا يلزم أحسنتم خروج الواجب عن كونه واجب. تذكرون ايش يقول؟ فأنت مقصودك من الضد العام هنا. تعال أكرر، لما قلت الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، إذا مقصودك الضد العام بمعنى الترك فهذا صحيح، لكن ليه احتاج الى هذا التطوير؟ هل تقيته؟ هذا من الأمور المسلمة. الأمر بالشيء يدل على المنع من الترك، وإلا إلى ما يدل يلزم خروج الواجب من النهي. فهذا أكثر من المسلمات. وإذا كان مقصودك من الضد العام أحد الأبداد الوجودية لا بعينه فهذا باطل لا مسلمين، لا مثل هذا بارد. يعني قولك أن الأمر بالشيء يدل على المنع من الضد العام، من الضد العام بهذا المعنى، بهذا المعنى، بهذا المعنى نسميه المعنى أحد أداة الوجودية، هذا لا نسميه. ليش؟ لأن الأمر بالشيء لا ينير على طلب الفعل مع ماذا؟ أقول وياي مع المنع من الفعل، أما مع المنع عن أحد الأداة الوجودية لا نسميه. هذان شيئان يا مولانا شيئان، يعني المنع من الترك مع المنع عن احد الافداد الوجوديه لا بعينه، هذا واحد غير. والامر يدل على طلب الفعل وعلى ماذا بعد؟ المنع من الترك، اما على المنع من احد الافداد الوجوديه لا بعينه، الأمر لا يدل عليه. هذا رد من قبل من الفلاسفة، شنو صار الفلاسفة؟ تعرف على الثياب ولا على الثياب؟ وجيب على هذا الوجه. إن كان المراد من الضيف ضد، إن كان المراد من الضيف عام بمعنى الثالث، هذا مسلم الأمر بالشيء يدل على النفي عنه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجب، مو محل النزاع، مو محل القال والقيل والثناء. وإذا كان مقصودا من القدر عام أحد الأفداد وجود لا بعينه، فلا نسلم أن الأمر بالشيء يدل على من؟ على المنع من أحد الأفداد الوجودية لا بعينه. ليش؟ يعني الأمر يدل على طلب الفعل مع المنع من الترك، أما يدل على طلب الفعل مع المنع عن أحد الأفداد الوجودية هذا لا يدل. وأجيب بأنهم إن أرادوا، بأنهم يعني أصحاب هذا الدليل القائلين بالاستلزام، بأنهم يعني القائلين بالاستلزام، إن أرادوا بالنقيض، نقيض وضد العام، إذا مراد بالضد العام الذي هو جزء من ماهية الوجود، الضد العام جزء من ماهية الوجود، أن الأمر يدل على المنع، الوجود يدل على المنع من الضد العام. إذا كان مرادهم من النقيض الترك، نحن المعنى الأول وهو الترك العدم، مسلم الأمر بالشيء يدل على المنع من الترك، لكن هذا يحتاج إلى نزاع، ما هذه الكلام؟ ليس من محل نزاع أي شيء أبدا، إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك، الدال على الوجوب هو صلي يدل على الوجوب في الصلاة، يدل على أنه لا تترك، دال على المنع من الترك، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا. إذا نجد هذا من المسلمات ما في كلام بعد، يحتاج إلى دليل. وإن أراد، هذا الشك الثاني، إذا كان مرادهم من النقيض، من الضد العام، مرتب سجن أحد الأفداد الوجودية لا بعينه، وإن أرادوا أحد الأفداد الوجودية فليس بصحيح. يعني شو ليس بصحيح؟ يعني لا نسلم أن الأمر بالشيء يدل على المنع من أحد الأفداد الوجودية لا بعينه. ليش؟ إذ مفهوم الوجوب أي شيء؟ طلب الفعل هي المنع من الترك، مو المنع من أحد الأفداد الوجودي، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على، ما يزيد على ذن الشيئين، على ذن الشيئين يا عمر، على رفعان الفعل مع المنع من أكثر بعيد البعض، أكثر يعني شنو كفر من الأكثر، يعني بأن يدل على المنع منين؟ عن أحد الأفداد الوجودية، ها؟ لا غير ذن الشيئين بعيد العلاجين، وأين هو من ذاك؟ وأين هو من ذاك؟ عشان وأين المنع من الثار؟ من المنع عن أحد الأفداد الوجودية؟ وين هذا وين ذاك؟ هو واحد غير الثاني. والأمر يدل على هذا، ما يدل على من على ذاك. وأنت إذا أحط خبرا، إذا صاحب المعاني هو يحسن. يقول انت ايش قلتوا له هذا صاحب الدليل؟ ايش قلتوا له شو؟ كرروا المجمل ايش قلتوا له؟ ماذا قلتم له؟ قلنا له اذا مرادك من الضد العام بمعنى الترف بمعنى الترف فبلا اشكال الامر بالشيء يدل على المنع من الترف، لكن هذا مما لا نزاع فيه لا ينبغي الاستدلال عليه والكلام فيه. من شيء عرضني ولا صاحب المعاني شوف شو يقول، شوف انظر صاحب المعاني شو يقول. انا عندي وقفة قصيرة، هنا عندي وقفة اقول المقصود من الضد ضد الحال. شوف انت تقول هذا ما فيه نزاع، دلالة الامر بالصلاة على النهي عن الترف هذا بلا اشكال، ما تنفع ولا تنفع اشكالك ولا احنا نقول يوجد نزاعان في الضد العام. تتذكر قلنا يوم ما تتذكر يوم سير فالضد العام قلنا نزاعان يوجد نزاع في ارض الاعتراف عن الامر بالشيء يقتضي النهي عن الترف يوم ما يقتضي النزاع في اصل الاعتراف وعدم الاعتراف. هذا نزاع رقم واحد. عندنا نزاع رقم اثنين، اذا دلنا بالاقتضاء فهل الاقتضاء على نحو المطابقه يو على نحو التضمن يو على نحو الالتزام؟ هذا نزاع ثانية الذي ما بي كلام وما بي نزاع وبلا اشكال وبلا تامل يارو أول يعني أصل. أما الثاني وهو أن الاقتضاء على نحو العينية المطابقة أو الاقتضاء على الانتزاع لا بأس أن يجي وين لا بأس بوروده في الضد العام، هذا ما يختص بالضد الخاص. النزاع الأول يختص بالضد الخاص ما يشمل الضد العام وهو البحث عن أصل الاقتضاء. أما النزاع الثاني وهو أن الاقتضاء على نحو العينية أو التلازم أو التضمن ما يختص بالضد الخاص ويختص بالضد العام. إذا عرفنا هذا نجد أنت صاحب هذا الدليل إيش قلت له؟ إيش قلت له صاحب هذا الدليل؟ إذا مقصودك من الضد العام الترك هذا ما بيه كلام ينبغي جعله محل الكلام. إحنا نقول مقصود الترك أنت شو أورد صحيح؟ وهذا ما ينبغي أن يصير محل الكلام. الجواب ما ينبغي أن يصير محل الكلام إذا كان مقصود هذا القائل هذا المستدل إذا كان مقصود إثبات أصل الاقتضاء. صح نقول له أصل الاقتضاء ما في كلام، لكن لعل خطية مقصودة يا أبو الثاني يعني يريد يثبت أن هذا الاقتضاء ترى مو على نحو العينية ترى على نحو الآخر وهو على نحو الالتزام. ناظر إلى النزاع الثاني، ما ناظر إلا إلى النزاع الأول. لو كان مقصود إثبات أصل الاقتضاء بهذا الدليل بل مناسب أن نقول أصل الاقتضاء مسلم من إشكال الاستدلال وإلا لخرج الواقع عن كل واجب. لكن إذا كان مقصود الثاني يعني يريد يثبت أن اقتضاء الأمر بالشيء يقتضي أن عن الضد ها يقتضي على نحو لا على نحو العلمي بل على نحو الالتزام بهذا التدليل الذي جاء لا بأس، لأن كون الاقتضاء على نحو العينية أو على نحو الالتزام أو على نحو التضمن هذا محل الكلام والكلام، مو أنه من المسلمات الذي هو من المسلمات أطر الاقتضاء. ما أنت بس شو تقول لي ولا أنا بطلع الأبواب. وأنت إذا أحدت خبرا هذا كلام صاحب المعاني. أنت أيها الطالب إذا أحطت خبرا بما أحطت خبرا بما حكيناه في بيان محل تزحم الشميون أول ما سنة في مسألة الضيف حيث قلنا بأنه يوجد نزاعان، نزاع في أصل الاختبار ونزاع في كون الاختبار على نحو العينين أو التضمن أو الانتجاه، وقلنا بأن النزاع الأول لا يشمل الضد العام، أما النزاع الثاني يشمل. إذا أحط بذلك علمت أن هذا الجواب لا يخلو عن نظر لجواب عن الاحتمال بإمكانه. هل للاحتجاج يحتمل أنه هذا لما قعد يحتج ويستدل هذا المستدل كون الاحتجاج لإثبات ناظر للنزاع الثاني، يعني إثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستفزاز في مقابل في مقابلة من ادعى أنه على سبيل العينين أنه عين من الاحتجاج. فناظر إلى هذا النزاع الثاني، ما هو إلى الأول، لا على أصل الاقتضاء. إذا على أصل الاقتضاء أطف علينا على قول لإثبات كون لإثبات كون الاقتضاء، يعني لجواب كون الاقتضاء لإثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستدلال، لا يعني لجواب كون الاقتضاء على هذا مو الاحتجاج علينا على أصل الاقتضاء. فإذا ترى حاضر في نهج النقل ما وما ذكر في الجواب، يعني هذا الجواب الذي ذكر المجيب إنما يتم علينا على التقدير الثاني، يعني إذا كان هذا المستدل غرابة إثبات أصل الاقتضاء بل يرد عليها أنه يرد عليها هذا الجواب أنه أصل الاقتضاء مما لا أشكال فيه، لكن إذا مراد الأول ليجي هذا الجواب. فإذا صحيح إذا طيب نقول هذا الدليل إثبات الرد التفت شنو أقوله صاحب المعالم يقول إذا أردنا أن نرد هذا الدليل سيف الرد من خلال كلام الطرح أنه شنو الرد نقول له تعال بويا روح عندنا قدامنا تعال ابعد نقول له انت شنو مرادك اثبات اصل الاقتضاء يوم تريد تثبت كون الاقتضاء على لا على نحو عيني اذا كان مقصودك الثاني يعني شنو يعني كون الاقتضاء لا على نحو عيني ناظر إلى ذلك كلامك صحيح دليلك صحيح لكن بدل كلمة الاستلزام في دعوة في من يكون تبدلها بس شو يقولني ولا بدل كلمة الاستلزام بينا بكلمة التضمن إذا كان مقصود نفي تذكر إذا كان مقصود مو أصل الاقتضاء شنو؟ أن الاقتضاء لا على نحو العين هذا في الاستدلال فاستدلالك صحيح لكن كلمة الاقتضاء كلمة الاستلزام بدلها بالتضمن لأن هذا دليلك كلمة التضمن فيصير دليلك مثل ما احنا استدلينا هو طبعا معنا من عينان ما هو دليل كان يقول بالتضمن هو بعينه بهذا دليل لا ما أصلاً فكلامك يكون صحيح لكن يكون سبب الاستدلال في دعوى وإذا كان مقصودا في الأول يعني إثبات أصل الاقتضاء فيرد عليه ما أورده من ما أورده هذا المجيب من أن أصل الاقتضاء من أن أصل الاختباء فضد العام بمعنى أكثر مسلم إذا كان مقصود أكثر فضد العام بمعنى أكثر وإذا مقصود أكثر فضد العام أحد الأفضل الوجودية هل في جوار جد كبير ولا كل جوار بعد يجي ولا نسلم الاختباء يعني أن الأمر الشيء يقتضي أنني عن أحد الأفضاد الوجودية لهذا الحين سنتقل يعني مثلا يكون لهذا المدعي فردين، رد صاحب المعالم ورد المزيد. يعني رد صاحب المعالم تصحيح لرد المزيد. يعني فرد مرهجه. يعني هذا شنو فقط النزاع الاول. ايه خلاص مغير عمود البلعيد خلاص. فالتحقيق ان يردد في الجواب يردد بين الاحتمالين. لما نريد نجاوب وردد بين الاحتمالين. الاحتمالين يعني شنو؟ يعني ان مقصودك النزاع الاول لو مقصودك النزاع الثاني. النزاع الاول يعني اصل الاعتراض. يوم مقصودك لا النزاع الثاني يعني دور الانتظار لا على نحوه. احتمالين هذا المعنى. مو احتمالين بعضهم قال يعني ضد العام مقصودك او ضد الخاص. لا لا لا لا لا لا يردد بين الاحتمالين يعني ان مقصودك اثبات اصل الاعتبار. يوم مقصود اثبات ان الاعتبار لا على نحو العيني بل على نحو اخر. فاذا كان مقصودك الاول الاول ياه بالاول بحسب عباره صاحب المعاني مو بحسب الشرحين. معاني الاول الكلام ياه اللي بيتعرفه اصل الاعتبار، لكن كلام صاحب المعالم ياه كلام صاحب المعالم. لا بالعكس نسويه بحسب عبارته. يعني بحسب عبارته شوف شنو قال. قال لجواز كون الاحتجاج لاثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام الى ان ايش قال؟ الى ان ايش قال؟ لا على اصل هذا لا على نحن الاصل. تبغى يصير الثاني والاول يعطي كون الاقتضاء على نحن الاستلزام. طب عكس ترتيب انا اللي جيت الشرطه ما ياثر يا اخي. لا تشكر على هذا اي بعض مرات يصير ايه هذا اشتباه الاتصال. فالتحقيق ان يردد في الجواب بين احتمالين يعني ان مرادك شايفكم صح هذا الشيء مرادك اثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام. يوم مرادك اثبات افضل اقتضاء يلا احكي فيتلقى دليلك بالقبول على الأول. الأول شنو؟ إذا كان مقصود إثبات كون الاقتضاء على سبيل نقول استلزام. نقول بقى لكن كلمة استلزام في دعوة كل شيء لو تبدلها بالتضمن مع حمل الاستلزام على التضمن. وإذا كان مقصودك الثاني على أصل الاقتضاء فالرد دليل في من الرد بما ذكره صاحب هذا الجواب. يعني شلون الرد؟ يقول له اذا مقصودك اثبات اصل الاقتضاء هو شنو مقصودك من الضد العام بمعنى الخارج؟ اذا تشوف ايش اقول اني ولا اصل الاقتضاء مسلم بمعنى نزاع فيه. واذا احد الاقتضاء يقول الى حده فلا نسلم ان الامر بالشيء يدل على النهي عن احد الاضداد الوجوديه له بعينه. ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني على الثاني على الاحتمال الثاني وهو ان المقصود اصل الاختراع. الوجه الثاني قلنا ان القائل بالاستلزام استدل بشم دليل الدليل الدليل الأول صار. الآن الدليل الثاني الآن الدليل الثاني والله بشوف الدليل الثاني شنو قال. الوجود شنو معنى الوجود؟ شنو معنى الوجود؟ معناه طلب فعل واحد يذم على تركه. يذم على وجود شو احنا يصير نقول القراءة والعشرة إذا مطلوبة ويذم معناه أما إذا ما يذم على تركه معناه مو واجب. ويذم على تركه هاي مقدمة أولية مقدمة ثانية. والذم لا يكون إلا على الفعل ولا يكون على الترك. ليش؟ ها؟ يترم لا يكون إلا على الفعل. أنا قلت لا يكون على الفعل. لا يكون إلا على الفعل ولا يكون على الترك. ليش أقول الترك ما يكون محلي؟ لأن الترك يا أخي أمر مو مقدور. الفعل هو المقدور. والذم ما يطير. كمل السر إلا علينا على المقدور. الصوت لا بد تسألني. تعرفينك؟ يذم على تركه. يذم على تركه. فاحنا نقول الذي تقلع وبما انه ما هاي مقدمه الاوليه ماذا؟ مقدمه الاوليه ان الوجوع عباره عن طلب الفعل مع الذم على الفعل. مقدمه الثانيه. والذم لا يكون الا على الفعل ولا يكون على الشخص، يعني الترك امر عدمي والعدمي مو مقدور. والذي مو مقدور ما يمكن ان يتوجه الى الذم. لابد تقول شيخنا ليش الترك امر مو مقدور؟ ليش الترك امر مو مقدور؟ ايه اقول لك الترك مو مقدور. ليش مو مقدور؟ لان الترك موجود من الاول. ومن الاول ما موجود. انت انا قاعد هنا ترك الخمر عقلي وما اخذ ترك الخمر. ترك شرب الخمر مني. مني اخذ ترك شرب الخمر ولا لا؟ شو في هذا الترك موجود؟ مو بس الترك موجود، مو انا ازود ترك. لا، من الاول هو حينما كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء هو ترك شرب الخمر. شعر ترك شرب الخمر، ترك فتري، ترك شربي، ترك نومي، ترك لعبي، ترك استئالي. ترك كلها موجودة من الأول، يعني أعدام من الأول موجودة. إذا من الأول موجود، إذا هو الذي مقدور إليه بحيث أنا موجود. ما أقدر أنا موجود، أنا موجود من الأول. أنصر موجود تحت الحاكم يسري يا أخي، تحصيل حاصل يصير. ما اقدر اوصف. فهو امر ازلي ازلي موجود من الاول فمو مقدور. افضل المقدمه الثانيه. ففي المقدمه الثانيه شفت ان الدم ليس على الدم لانه امر عدمي والعدمي مو مقدور من الاول موجود. فالدم يصير على الدم. المقدمه الثالثه. المقدمه الثالثه. تعال الى الفعل في مورده. ما هو الفعل الذي موجود؟ الذي يظن المكلف عنه. وفي جنة الوجود طلب فعله يذم على تركه. من باب ضيق التعبير. من باب ضيق التعبير. الآن تبين أن هذا التعبير مو صحيح. يذم على تركه لا يقول. أنا الترك إنما يذم الإنسان عليه. الآن نجد صحيح التعبير. جنة على أنه في المقدمة الثانية يذم يقلل على تركه. فشنو الفعل الذي موجود؟ الذي يمكن ان الدم يتوجه لما هذا الفردي. اذا تريد الدم يدني علينا على فعل، فالفعل الذي يدني علينا هو يدني علينا على الجهل. ليش كفيت نفسك عن الصلاه؟ كفيت نفسك عن والكف فعل من افعال النفس عمليه نفسانيه. يرد أن أعلاما يصير على الأكل. ليش كانت والأكل فعل أمور فالذن إذا قد يصلي بدنا لابد أكبر ذنب فعلاما يصير يو على كف نفسي ليش كثير يو علينا على الأكل. ليش كانت والأكل والكف كلاهما أمر. هاي نقدم الثالث الثالث المقدمة الرابعة. وإذا كان أكو ذنب فعلاما على الجسد أو على الأكل فهذا معناه أن الموت الكف مني عمي أو الأكل مني عمي. إذا الذنب عبارة أخرى عنه عن النهي إذا الشيء مو منهي ده موجود، إذا الشيء مو منهي ها مفهوم الرابع أنه إذا كان هناك ذنب على الكل أو علما على الأكل فهذا معناه أن الكف والأكل التعلق بهما النهي، إذ لو لم يتعلق بهما النهي لا معنى للدم عليهما. فإذا ثبت الآن أنه لما يقول لي صلي لابد أكون نهي عنه عن الكف وعلينا عن الأكل فتبت فينا إذن مطلوب المحارب من سنتك أما الأمر بالصلاة في سنتك النهي عن الضيط يعني النهي عن الأكل أو النهي عن الضيط هاي في المقدمة الأولى هتشكل في المقدمة الأولى أي فرصة إذا أجل رابعة وبالتالي في المقدمة الأولى او حاطين اجلكم الله المجد او يقولون يلا شيخنا العفو ما ادري شلون صار او انا ما تفترض امينا ها لكن وقت لا لا تريد تصحيح الغيبه اشوفهم اللي بيجي عندي اشوفه على اثنان انا هم اخلي ماذا ليه هم اتحدث القران ما هذا اللهم العن الشيطان اجرجر ماذا نفسي اللهم صل على محمد وعلى محمد شو علم نفسي هذا معناه أنا كثير برمونه يعني ألزم نفسي هذا تبسم وعما إذا النفس لا تتوفر الشيء ما يقال فينا إذا هذا كثير قال فلذلك إستفق عملية نفس عملية مش لون عملية نفسها هي كثير عامة النبي إنسان يمين ويشترك ويدفع نفسه فالخلاصة إذا هذا معناه رح يصير التقمن عنه أو التقمن أو العتمن عنه وهو المطلوب إلى الرحمن الرحيم ثم تتسم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطيبين في الدرس السابق اشرحنا الوجه الثاني على إثبات الاستلزام إثبات الاستلزام ما ضبطنا الحبار يعني شنو إثبات الاستلزام يعني أن الأمر بالشيء يتبلغ ليس هو عين لا تترك الصلاة بل يستلزمكم إن استدلوا بوجهين الوجه الثاني كان بدينا شنو نتكلم عنه اشرحناه لكن ما طبقنا لسه الآن أشرح الفيئة من الفيئات ورلوك حتى نتمكن من تطبيقه فقط هذه الرواية يقول أن بعض الناس يهتدون أو يؤمنون بالولاية أهل البيت وبالتشريف نتيجة التأثر ببعض الأشخاص التأثر ببعض المضررين من الناس يقول هؤلاء يخشى على إيمانهم يخشى على ولائهم أولا مع الإيمان مو على أساس عقيدة ولعله غير موجود إلى الذمة وثانيا هذا الإيمان يمكن أن يزول بعد الستر لأنه هذا الشخص اللي أنا متعلق به علي بن حمزة مثلا بعد ستر يتبين أن علي بن حمزة يؤمن بعقيدة أخرى أو يؤمن ببعض الأئمة ثم يقع السلسلة لا يؤمن بكل الأئمة أو يقف عند إمام معين أو يؤمن بأن هذا الشخص هو الإمام في حين هو ليس إماما وإنما إذن إمام احنا عندنا فطحيه وعندنا واقفه وعندنا جمله من هؤلاء اللي كانوا على درجه عاليه من الايمان ثم بداوا ينحرفون. اذا انا اعتقدت بالتشيع عن طريق علي بن حمزه غير علي بن حمزه الشيعي، ولانه من والي الالبيت انا اصير شيعي، لان هذا النموذج المفضل في ديني، هذا النموذج لما يبدل عقيدتي انا ما ابدل عقيدتي. فالإمام صادق الذي أكسس كلام جد أمير المؤمنين بأن الناس بعضهم يجعلون الرجال وكثرة الأتباع مقياسا للحق، لكن الصحيح أن نجعل الحق مقياسا لمعرفة الرجال المتقين، فنعرف الحق من كثرة الأتباع وكثرة الرجال، لأن هذه مسألة نسبية، وإنما نحن نعرف الرجال المتقين وغير المتقين من الحق نفسه، نعرف الحق أولا ثم نعرف المتق من غير المتق. الإمام صادق يقول أنت أعرف المذهب وعرف العقيدة الصحيحة ثم أعرف أن هذا الرجل مصيب أو ليس بمصيب. ولذلك أتباع الإمام الصادق اللي كانوا يعتقدون عن هذا الطريق يعني الطريق الصحيح كانوا يميزون أن هذا منحرف، وإذا كانوا يسمعون منه الرواية فلأنه كذب، يعني يقولون هذا على مستوى العقيدة منحرف، لكن على مستوى الصدق هذا صادق. مثل الرجل المسيحي على مستوى العقيدة منحرف لكن على مستوى الخبرة والفن والاختصار هو من أهل الخبرة وأهل الفن أهل الاختصار. النظرة اللي بناها من نقول الإسلام، ليش نقول الإسلام؟ لأنه هاي النظرة مو متكاملة إلى الآن، إلى الآن ما نعرف الإنسان بصورة كاملة. نريد نقول أن كل الأنبياء والأئمة ما يعرفون نظرة الإسلام نحو الإنسان، لا، احنا عندنا نصوص كثيرة، عندنا آيات قرآنية وعندنا روايات تتحدث عن الإنسان، لكن هذا الإنسان نقول بأن الوجود طلب الوجود عبارة عن طلب فعل مأذن على تركه، إذا ما أذن على تركه فهذا شنو مستحق، فإنه في المستحق طلب فعل أكو، لكن لا يذم على تركه ومخالفته. الوجوب هو طلب الفعل مع الذم على تركه ومخالفته. هذا مقدمة الأولى، مقدمة الثانية إن الذم لا يتعلق بالترك بالعدم، لأن العدم عدم الفعل أمر موجود قلنا من الأول، فعدم شرب الخمر مني موجود من شوفة السلام يوم الأمس يوم الأول أمس يوم القدم أوجه من الأول حينما كان الله ولم يكن معه شيء يصدق على أنه ما نصر شرب الخمر من أجل ما أكثر شرب الخمر موجود من الأول، فإذا موجود من الأول أنا ما أقدر أوجه، وإلا أوجه موجود تحت الحاق حين هذا يصير وهو مستحيل وهو مستحيل. فدائما الذنب لا يتعلق بالترك بالعدم، فإن الترك ترك الفعل عدم الفعل أمر موجود من الأول من الأول فيكون غير مقدور، إذا غير مقدور إيجاده إليه، فإذا لم يكن إيجاده مقدور المكلف إيجاد العدم، لأن موجود من الأول أنا ما بريد ما تستعمل، فلا يمكن حينئذ تعلق الذنب به، إذ الذنب إنما عليكم السلام ورحمة الله يتعلق بالممكن. المقدمة الثانية شنو صارت؟ واضح شنو اللي بيها؟ لكن شنو صارت؟ أنه لا يتعلق الذنب إلا بالفعل، ولا يتعلق يعني الفعل مخلوق، ولا يتعلق بالترك بالعدم بعدم التعليق بالفعل لأنه غير مخلوق. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة الفعل اللي بيقلنا لابد ان يتعلق بالذم لا يخلو من احد امرين، لما يقول يصلي اذا يريد يذمني خان يذمني يو يذمني على الاكل، الاكل اللي هو ضد يقول لي ايه كلمة يذمني عليه من على الكذب. ليش كفيت نفسك عن الصلاة؟ فالذم اذا لا يتعلق بالكذب، لا يتعلق بالاكل. وكلاهما فعل، غايه الامر الاكل فعل خارجي، وكف النفس عن الصلاه فعل، لكن قلبي مستعن. بس كلاهما فعل. المقدمه الرابعه، اذا كان الذم يتعلق بالكف، بكف النفس عن الصلاه او بالاكل، فهذا معنى، ان الكف وفعل الاكل منهي عنه. معنى بعد كده راح يصير يعني كف الناس وهي الاكل من عنه، يعني ثبت الموضوع. احنا نريد ثبت المعنى، هل الاكل منهي عنه وكف النفس منهي عنه؟ هذا المطلوب من الفتره. الاكل ضد الخمر، الكف ضد الحرام، فثبت النهي عن كليهما، وهذا هو مقصود النهي. فانه اذا مو منهي عن الكف ومو منهي عن الفطر، مو منهي عن الاكل، فلماذا يتوجه النهي كليهما؟ فالذم عن ايهما كعش الحرام، تعلق النهي بهما وهو المطلوب. ما فلماذا يتوجه الذم اذا لم يكن الصلاة، اذا لم يكن الاكل والكف، اذا لم يكن منهيا عنه، فلماذا يتعلق ويتوجه الذم اليهما؟ توجه الذم اليهما دليل على تعلق النهي بهما وهو المطلوب. هذا ما بيناه سابقا، الان سنطبق العباره. الوجه الثاني، ان امر الايجاب، يعني الامر الوجوبي، امر الايجاب يعني الامر الوجوبي، فالمقصود انطبق العبارة. الوجه الثاني، ان امر الايجاب، امر الايجاب يعني شنو؟ يعني الامر الوجوبي. الامر الوجوبي، اذا كان يقول ان الامر الوجوبي مثل نفسه، ان الامر الوجوبي ما هو معناه؟ هاي المقدمة الاولى ترى معناه طلب الفعل مع الذم على ترك اتفاقا، هذا ما هو معنى الوجوب بلا اشكال. ان امر الوجوبي معناه هذا بالاتفاق، هاي مقدمه. والا اذا قلنا ما كنا معنا هذا الكلام نشرحه شويه، المقدمه الثانيه، الذنب قلنا ما يتعلق الا بالفعل، ولا ذم الا على الفعل، على فعل. ليش؟ لان الفعل هو المقدور، اما الترك مو مقدور، لان هو امر ازلي الوجود من الاول، فما اقدر اوجده، ولا ذم الا على فعل، لانه يعني الفعل المقدور. لما تبني مرحومه بدون الاول، فشلون اقدر اوجده الرب الثاني؟ ترى الشيخ الخمس حاصل من الاول، الان اوجده الرب الثاني يصير لانه المقدور، ففي الفعل يكون يتعلق به النهي. بالذات طيب شنو الفعل هنا؟ هاي المقدمة الثالثة راح تطلع منها، وما هو من قبل وما هو، راح تطلع المقدمة الثالثة، وما هو إلا ها هنا، وما هو هو علم الفقه للفقه. يعني الحوار الأول واحد إذا راح يقوله تدري شلون يقوله، وليس الفعل ها هنا إلا في محل كلامنا إلا ياهو الكف عنه، كف النفس يعني عنه، هم شايف عن الصلاة يعني. يوم فعل ضده، ضده ياهو ضده اكل يعني، يبقى ضده ضده ما هو ضد الشيء. وكلاهما سواء كان الكيف او كان لما شاف كلاهما غايه الامر، واحد ضد خاص وواحد ضد عام. المقدمة الرابعة والذم بأيهما من الناس والذم بأيهما كان يعني سواء متعلق بهذا أو ذاك يستلزم النهي عنه إذا ذم أطول عمل قليل شمعنا الأكل منهي عنه إذا الذم متعلق بإنك هذا معناه أن الكف منهي عن والذم بأيهما كان يستلزم النهي عنه إذ لا ذم بما لم ينه عنه الشيء الذي لم ينه عنه لا ذم فإذا ذم عنه لا بد نهي عنه إذ لا ذم بما لم ينه عنه لأنه لأنه يعني النهي لأن النهي معناه يعني معنى الذنب لأنه يعني لأن النهي معنى الذنب معنى الذنب هو النهي بعد النهي محدود والجواب الله اسمعوا من الجواب يجيب قدس سره بجوابه الجواب الأول يناقش في المقدمة الأولى يناقش في المقدمة الثانية بعد اشتباه صلاح الدين مو في الأولى في الثانية شنو هي الشان تذكروها أنه لم يتعلق إلا بالفعل نقول له هذا منين جبت هاي الحجاية أنه ما يتعلق بالفعل بالفعل لا هذا خلاف الوجدان جبت بالتالي لا ذم الا عنه يناقش في قوله لا ذم الا على فعل يعني شرد الناقش بعباره اخرى يقول لا يمكن تعلق الذنب بها بالتالي بعباره اخرى يجب ان نقول منو جاء يتعلق الذنب الوجدان اذا فرد واحد مثل ائتني بالماء يمجي بماء انت حدث ما بالإفلاس لم أبالي بأمري بعد أن لما أريد أتعارف وياكم أثناء العرق إيش أقول لك أقول لك ليش ما يجب الماء فدمي يعني ليش تركت الماء فدمي على من يصير على ليش تركت الإفلاس أقول لك أيضا أعني مري أنت سأل عرق يتفوق أنت إنت شاء يتفوق شون برد لك يدل على أنه ليش تدرك الصلاة؟ ليش تدرك الصلاة؟ ستوديك والدمع لا يوم راح يصير على تفرس لأنه من ذنب المقدمة الأولى وهي اللي تقول أن الذنب يتعلق إلا بما إلا بالفعل أشعر نفسه نقول الذنب يتعلق أي مدينة بالكار ما شو أقول لن يعلم والوجدان هو الذي قاض بذلك يعني بأن الذنب يتعلق بالسلام المقدارية هذا الشيء الأول المقدمة الثانية الجواب الثاني بالله أسمح قبل ما نقل الجواب الثاني هذا واحد يقول شيخنا انت قلت الدم يمكن تعلق بيها بس فالذي ما يصلي إلى الرئيب نتعارك ويا شو نقول له ليش تترك الصلاة شايفة مفيدة جدا لكن الدليل الذي اخترنا لإثبات المقدمة الثانية هم في انتبه الدليل الذي اخترنا للمقدمة الثانية شو الشعر تذكرونه ولا اليوم ثبتنا أن الذنب ما يتعلق إلا بالفعل ما يتعلق بالشعر لأن الترك أمر عدمي موجود منين بالحقيقة من الأول أبي يمكن أن نجعل نقطة ثانية ولا أيضا تفسد هذا ما في نتيجة شلون يصير هذا دليل النسيم اللي هي تبدأ شنو؟ أن الذنب ما يتعلق إلا بالفعل، ما يتعلق بنا. وحكاية تجدني أنا عن أشياء أهمت مكينة. وهي أنهم يمكن تعلق الذنب بالفعل، بدليل أن الذين يصلي أقول له ليش تكون الصلاة. أنت فتو، تشلون يصير؟ تمام في عمل راح تصير. ما أنت ما تشلون يصير ولا أمر. هذا الجواب. الجواب على أنه في الدليل قلنا إن الترك موجود من الأول. من الأول. فما أقدر أقول جدا جدا مسلم. هذا صحيح. هذا صحيح. لكن أكو فان شيء أحنا نريد به. فالشيء أكو مقدور إليه. شنو هو؟ إبقاء الترك واستمراره. أنا بدي أفضل. يعني لا تسترك. أقدر أبقيه وأقدر شنو؟ ما أبقيه. إذن على هذا الأساس أنا لما أذنك أذنك علينا. ليش ما بقيت الترك على حالي؟ لما نقول لك ليش ما بقيت الترك علينا على حاله؟ مو انه ماذا وجد الترك صحيح، الترك هو ماذا موجود من الاول على اي حال. هذا مو مهم، هذا مو مهم. فالمقصود ماذا؟ فالمقصود إذا هذا تشويش خاطئ سبع لكن أرجع على أصول الموضوع أنه الجواب الأول نقول يمكن تعلق الذنب ديما بالترك بدليل أنه أقولا على أنه لماذا تركت الصلاة. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قلنا أن الذنب لا يتعلق بالدين بالفعل، لكن انت قلت الفعل ياهو وياهو في موردنا في المقدمة الثانية قلت ياهو فعل يو الكب يو شنو يو الأكل او احنا نقول ياهو ما نستعلم نقول الفعل هو ياهو الكب. طيب شي سيئ ياهو منها عنا راح يصير الكب منها عنا. فإذا صار الكف من عنه الأكل من عنه فإذا راح يصير فقط الأكل من الكف من عنه وبذلك راح يصير مطلوب. نحن مطلوب من شنو صاحب المعالم ورأي شنو رأي أن الأمر بالشيء يقتضي منه على الضد الأمر يعني عن الكف، لكن ما يقتضي منه عنه على الضد الأمر. فإذا فسرنا الفعل بمن فسرنا بالكاس، الكاس هو عبارة أخرى مقابل للتف. فإذا راح يصير الأمر بالشيء يقتضي منه عن التف يعني عن التف راح يصير منه مقابل للرعام أو ضد الحام، لأن ضد الحام يقول الكاس كله كاس واحد من حده. بس كتبتم عن الجواب الثاني شلون ولا يعني شو الجواب الثاني سلم عن أنه فقط يتعلق الدم فقط يتعلق بين بالفعل، لكن نقول بأن الفعل في مولدنا إما هو الكف وإما هو ماذا كان الأكل. أحنا شقة الكف هذا بس من يصير صاحب إذا صار الأكل ما دخلنا راح يصير يعني من علم العلم هم إلى الأكل يعني إلى صدق. والمفروض راح يبقى على المعالم شنو أن الأمر بشيء يقبل ناني أنا ضد العام فقط، فلذلك خفض دينا لا بيطاقوا عن نفسه لأن يعني كنت عليهم نحن نختار هذا نقول الذنب يتحدث بعالم فإذا محدث بعالم مطمئن عليه الكف فالنهي يعني معناه حينئذين يا رغم أن يتوجه فقط وفقط لذلك هذا الوجدان ما تتشمي لذلك صاحب المعارف كم الذين يصلي هم توصي برضه في يوم من الآيات الحالة نقول ليش قلت ليش قلت ليش قلت نسيني لما يسحق الحضرات الكافلة يقول لي ليش شنو تكتف ليش كفت نفسك عمل من تلو علينا على الأفعال الخاصة على الأفضاد الوجدان فقط مثل ما يجب عن المعنى فقط الزلد حمل بي من فعيد من فعيد من فعيد من فعيد ولكن يقول لك أنا شعب يعني والفقه تقريب الطبعا مقابل التفقع شو موضوع العدو بالكف لما تتف موضوع العدو مهدور يعني بالكف موضوع العدو يعني هو الكتب يعني في الحقيقة الكفر مهما تطير من الكفر يعني لا أكثر من الاستمرار وقد العدد مستدر بلا أكثر مثل الإنسان اللي هو يشتاق إلى شرب الخمر يشتاق والعياذ بالله لكن ليس الفرق ينسف مستمر من عدم عدم الخمر ينسف لا ما أعرف لكن كيف يصدق يعني مستمر هذا هذا الكف من عدة الكف لا يصدق إنه ليس إلا يكون يريد الشيء ومع ذلك يكون ماذا نفسه عن ذلك الشيء الحاصل الكف أمر مقارب علما للكف كلاهما عدم علما الكف لا أسفع المعامل يصدق هذا المقدار على أنه لم يتحلق لي من أبدا لم يتحلق ممكن أتم وإذا رمض على الأغذات فهي فضنغات ما من العامل فرضنا لأنه وهذا هو المقصود. حدود الموجود الإسلام فإن كان جاء صلى وآخر لأننا نقدر نحمل على هذا الرأي أنه عند وجيء الأكل في حال الصلاة هو اللي يجزال عليه مو على أنه لما قدرة الصلاة يجزال عليه هو بلوز عنه حتى إذا واحد يشتغل ماذا بالطبيعة هو اللي ما يصلي يو يأكل يو يشرب يو ينام يو يلعب يو يو يو يو يو يو يو يصلي وآخر هذا رياضة يعني؟ إيه ما بطلع يعني يجتمع بالنسبة يمكن يجيب إلى ما يمكن يمكن أن يأكل يصلي يعني لا يأكل يصلي يقول يقول بس يأكل وما يصلي ما يتبع مو صلاة هذه وأنه هم ما اسمه هذا يقول ما جاء الصلاة بعد وأنه ما جاء الصلاة بعد مثل إذا قعد بليه أما جاء الصلاة بعد أما جاء الصلاة ونقول أما متوضي هم قاعد يصلي ما دام ما متوضي أما قاعد يصلي والجواب هل يجاوب في جوابه المنع نمنع من انه لا ذم على الا على الجواب الاول الجواب الجواب المنع من انه لا ذم الا على فعل يعني لنا المقدمة الثانية المقدمة الثانية لا يدمع إلا على فعل بل يدمع لنا على الترك يعني مش على الترك عبارة في على الترك عبارة أول من شوية عبارة من مواقع لي بل يدمع على أنه لم يفعل لم يفعل على الترك عبارة أول وبما الهجام بالألفاظ إذا واحد ما صلى يقول ليش ما صليت فالذمة على عدم الفعل على الفعل سلمنا هذا الجواب الثاني يعني أن الذمة يتعلق الذين بالفعل لكن نقول الفعل الذي يبرمه على الإنسان لا هو ترك الكأس مو الأكل والشرب يعني مو الأبلاد الخاصة والكف قلنا هو مقارب علما تقريبا قد أمر فيصير هو من نعمه لذلك تقوم لكننا نمنع تعلق الذنب بفعل الضد لا نفعل الاكل بفعل الشرب بفعل النوم والوجدان اذا قال فان الذي لا يصلي ماذا تقول له ما تقول لماذا اكلت لماذا شربت خاص يحصل اي ضد الخاص لكننا نمنع تعلق الذنب بفعل الضد يعني فعل الضد الخاص بل نقول هو متعلق به ان الان اذا عملنا في النهي عن الذنب نحن مرادنا هو مرادنا عافه من ذاتنا هذا المطلوب نقول على أن الأمر بشيء يقصد أنه يعمل أنا ضد العام بمعنى الترك أو بمعنى الكأس يا أبن الجاهل لأن أنت لم تشي نقضي إذا المكون متقاربات يعني ضد العام يا أبن لأنه يعمل عن كأس فإن الكأس مقارب للترك يعني كلاهما ضد عام ونحن اختيارنا ماذا أن الأمر بشيء يقصد أنه يعمل أنا ضد العام لما راح يدرك يعني راح أن ضد الخاص يستوطن أو يرفض ضد العام يعني هي أكيد يتضمن الكاف أما لما أكيد في نفس الوقت أنا كاف ليس عن الخاص صحيح لا فلما نقول مثلا بل ما اختار يعني هذا الشيء صحيح المعلم يا صحيح إنه بل أنا اختار من الكاف والأكل اختار الكاف لأن الكاف مستوطن من الأكل يعني لما خلقه في نفس الوقت كاف اي ذن علام الهدن لكن عليك لان انا حالك تسلل جيل خطي تسليم ذن علامنا حال الاكل فهذا ما تنور في الفو صحيح فبالتالي حين اعلم ماذا ايه فقط انه بعض مرات ماذا كف الناس يتحقق في ضمن الأكل قد يتحقق لا مو في ضمن الأكل مثلا يتحقق مو مؤمن بس المصر لما يوجد من محيانا على الكفاء المخاء أنه فقط الكأس منع عن الأكل ما منع عن طبعا أنا قد خطوا من عمل فيجب النظر ما يتطلبه واعلم أن بعض أهل الأصل يقول بعض أهل عصرنا أهل زماننا اللي يعيش وياهم من الأعلام قال على أنه النزاع في الاستلزام فقط منحصر بالاستلزام المعنوي فقط منحصر بالاستلزام المعنوي أو ما يشمل الاستلزام اللفظي أنت أقول لك فرق بين الاستلزام المعنوي والاستلزام اللفظي ولا فرق ولا قدم عنه شنو الفرق بينهم أنه إذا كان اللزوم بين الشيئين وش وقت ما إجى هذا الاثنين ذاك يجي مثل جود وحاضر حاضر يا كسلان أنا أسميه دلال لفظي فإذا الإثبات الاستنباط بلا أقل هذا العجل ما عم يصير هل راح على الأسرار رأيوا الأعلام لم يتعارفون لما يختلفون الأعلام علماء الرسول في أنه هل الأمر بالشيء يستنزل أنه على الضجي وما يستنزل يستنزل أو لا يستنزل هذا نزاعهم في الاستلزام وعدم الاستلزام مرادهم هنا الاستلزام المحنوي مو اللفظي ليس اللفظي إذ اللفظي لا إشكال استلزام اللفظي لا إشكال في عدمه يعني ماكو واحد يقول بالملازمة اللفظية إذا أكو واحد يقول يا ملازمة معنوية فإذا أكو ملازمة معنوية أكو يا أمار أما الملازمة اللفظية جزم ما أكو هالشي يعني بعبارة أوضح شيء يقول بعبارة أوضح ما أدري أوضح أو غير أوضح إنما أذكر لأجل حد يستطيع العبارة ونطبق العبارة الذي يقول بالملازمة أن الأمر بالشيء يستلزم أنني على الأرض ليس مقصوده أن مجرد تطور الأمر أن أصلي يحدث يستلزم أن أتطور أنني على الأرض طبعاً ما لا يأخذ بأسن يعني شو ما صورنا هذا؟ الأمر يعني صلي شو ما صورنا الأمر بالصلاة؟ يتطور ما علمنا علم تعقل ذات وتطور ذات تطور هذا فقط ما شاء أقول لنا ولا فالذي يقول بالملازمة مقصودة شنو هو هذا؟ يعني مجرد تعقل هذا يصير تعقل بس بل مقصودة ماذا؟ أنه حينما يأمرنا المولى بالصلاة ويقول صلي الدليل قائم الدليل البرهان قائم علما على انه لابد ناهينا عمن عمن عن الاكل او عن الشرب او عن الترك فالاستلزام المقصود والاستلزام المعنوي دون بعض متراد الدليل واعلم ان بعض اهل الاصل حاول جعل القول بالاستلزام منحطرا في المعنوي فقع التحقيق هذا قال بعض اهل العقل ترجع عن النقطة هذه ان من قال بان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا يقول بأنه لازم عقل له بهذا المعنى بها معنى يعني شوي ما تطورنا هذا نتطور بعد اللي يصير هذا لفظ بعد وهي ملازمة لفظية من كل شيء يوقف ملازمة عقلية واضحة مثل سوشي واضحة ملازمة عقلية واضحة لا مش لازم اقضيها من رجل الحاجة. فيقول لا يقول بانه لازم اقضي له مثل الزوجية والاربعة، لازم اقضي له بمعنى انه لابد عند الامر. يعني ما يصلي لابد ماذا من تعقله وتعقله متصورين تعقل من متصورين نحن نصيب نحن نحن لا هو المقصود، بل المراد باللزوم العقلي بأي معنى اللزوم العقلي؟ مو مقصود من اللزوم العقلي بهذا المعنى، يعني أكو بس ملازمة عقلية واضحة جلية كالملازمة بين الزوجية والأربعة، حتى تلزم أن تكون الملازمة بالتالي ملازمة لفظية. لا مو هذا مقصود من الملازمة، لما يقول النهي عن الضد لازم عقلي للامر بالصلاة، لازم عقلي مو بهذا المعنى، يعني معنى ملازمة عقلية واضحة لا حتى تصير ملازمة لفظية، لا شنو حتى تصير الدلالة لفظية، لا شنو المقصود؟ مقصود لازم عقلي يعني الذي يحكم بالملازمة هو العقل دون الشرع، وإن كان العقل حينما يحكم يحكم بعد قيام بعد قيام الدليل بعد قيام الدليل، هذا المقصود من لازم عقل. بل المراد باللزوم العقلي مقابل الشرع، بمعنى أن العقل هو الذي يحكم بذلك اللزوم لكن بعد قيام الدليل لا الشرع. بعد قاعد يحكم والحاصل بعد قاعد يستاذ بعض اعلان هذا الحاصل انه اذا امر الامرون بفعل بالصلاة فبصدور ذلك الامر منه يلزم ان يحرر، يلزم ان يحرر ويقول لك كل تشرب، والقاضي بذلك هو الذي يقبل عنه يلزم ان يحكم هو العقل. فالنهي عن الضد لازم له يعني اما للامر بالصلاه للامر بالشرك لهذا المعنى، لازم عقلي لهذا المعنى. تعرف شو هذا المعنى؟ يعني لما يغمر بذلك يكون ينهى عقلي يكون ينهى عنه، مو انه شخص ما تطور ذلك كن يتطور هذا. وهذا النهي ليس خطابا اصليا، الخطاب حتى يلزم التعقل، بل انما هو خطاب تبعي. خطاب اصلي وخطاب شنو الفرق بيناتهم؟ ها اذا لما نعملك بالصلاه انما امرك بالصلاه إذا يكون أتصور النهي عن الضد وأنهاك عن الضد، إذا لازم أن أتصور الضد حتى أنهاك عنه فالخطاب بحرمة الضد يصير خطابا أصليا، وإذا مو لازم أتصور وأنهاك عنه بل يكون أنهاك عنه لكن يسمون الخطاب اللي خطاب تبعي. استفدت شنو الفرق بيناتي يا ولد؟ اقول اكرر لما اقول اتصلي اذا لازم ان اتصور الاكل وانهاك عنه فهذا الخطاب بالمنع عن منع الاكل يسمون خطاب اصلي، وإذا لا يعني هنا أتصور وأنها تعلم يسمونه خطاب تبعي، وإن كان أنها تبعيه لكن هنا أتصور حين الخطاب حين ما أقول أصلي فالخطاب إليه بعد ذلك فصير خطاب تبعي، مثل يا أخي الأمر بالمقدم والمقدم، خطاب بالمقدم أصلي وتبعي، لما أقول لك جيل اشتري لحم هل لازم ان اتصور ذهاب الى السوق وان امرك، بل لازم امرك لي في الذهاب الى السوق لكن يكون اتصور لا فاذا بات الخطاب حينئذ للذهاب الى السوق يعني بالمقدمة يصير تابع وليس أصلي. فما هتشروا إذا احنا ندعي فالنهي عن الصيد لازم له يعني للأمر بالصلاة، لكن شلون لازم؟ لازم بهذا المعنى، بمعنى لازم حقيقي هذا المعنى، بمعنى انه يحكم بيت عقل من الشر، لازم بهذا المعنى، بهذا المعنى يا معنى يعني ان العقل هو الحاكم دون الشر، وليس لازم عقلي بمعنى هذا المعنى. ذاك المعنى شنو يعني؟ بحيث متى ما تعقلنا وتصورنا هذا تصورنا هذا. لا، وهذا النهي ليس خطابا اصليا، يعني النهي عن الضد الخطاب به ليس خطابا. ليش مخطر اصلا؟ لانه لما نتصور الصلاه ما راح نتصور الاكل والشبحه وننهى عنه، بل هو انما هو خطاب تبعي. هل امرنا بمقدمه الواجب الذي يلزم النيه؟ اسمه الامر بمقدمه الواجب، يلزم النيه من الامر بالواجب. لما نامرك بالواجب شراء اللحم يكون امرك بما للمقدم، لكن يكون اتطور المقدمه حينما امرك بشراء اللحم يكون اتطور المقدم. لا، مو لازم اتطور. فاذا مو لازم اتطورها فالخطاب بوجوب الذهاب الى السوق يصير خطاب تبعي، اذ لا يلزم. هذا تعميم الى ان الامر إلى أن الأمر من المقدمين يعني بالذهاب إلى السوق أمر تبعي مؤكد، إذ لا يلزم أن يتصوره الآمر، ما يلزم أن يتصور الآمر الأمر بالمقدمين، نحن المقدمين والأمر بها بعد ذلك، مو لازم لما يؤمر بشراء لا مو لازم أن يتصور الآمر. هذا كلامه، كلام هذا البحث طلاقي وعيد صاحب المعارض نقل كلامه. شو المستقبل المطلب وين المستقبل؟ هو اي حال خلاصه فهذا البعض حضير الكلام. شنو الصاحب الى الكلام؟ المقصود هو من الاستنتاج العقلي من الملازمه العقلي مقصود بخصوص المعنويه مو اللفظيه. صاحب المعاني شو يقول؟ يقول اذا تتبعنا كلمات القوم بعض من يشوفون مثل ما يقول، يعني ناظر الى اثبات الالتزام معنوي، لكن بعض الاخر يظهر منا انه ناظر الى اثبات الالتزام اللفظي. وما نقدر ننسب لهؤلاء كلهم انهم ناظرين الى فقط وفقط الالتزام المعنوي. وانت اذا تاملت ولتنام تنظيف انت الظاهر المتامل من قال ما بالمعاني؟ هذه الكتب المحولة يكون ماذا إلى إعداد الخروج راجعة ناس وشيء مثل لعمل الفصول إلى المستشفين من المدان الخبير. وأنت إذا تعملت كلام القوم تصوص على المعاني فرق مو مقصود الإشارة إلى إعداد المستشفين لأنه إذا المستشفين صار بعدية هو صار حلما للمعاني، لكن مقصود إذا إحنا نريد الراجع وهي كتب كان أسوأ قبل صاحب المعاني مثل حدة في حاجة العلامة هاي كانت ماذا مثل حدة محفوظ السلامة الزريعة للسيد المنظرة لم يكنها كانت كتب رسولية موجودة قبلا فمن بعيد يريد شيء إلى هذا النيت. وأنت إذا تأملت كلام القوم رأيت أن هذا التوجيه إنما يتمشى هذا التوجيه الذي ذكر فيه أنه مقصود السلام معنوي يتمشى وين يمشي في قليل من العبارات تلك العبارة التي مطلقة بها الالتزام. نحن الذي يقول بأنه أمر مش يستلزم أن عاطف يستلزم قالوا من دون تقييد أين أعرف ما يوفي أمنها على المعنى يقول مقصود فقط المعنى. وأما الأكثرون فكلامهم صريح في إرادة اللزوم بالدلالة اللفظية اللزوم اللفظي الذي تدري إذا تزامين ذي من أحرى صار دلال لربية فحكمه على الكل بإرادة المعنى الذي ذكره. حكم هذا البعض على كل العلماء لأنهم يريدون المعنى الذي ذكره. المعنى الذي ذكره شنو هو؟ التزام المعنى تعسف البحث تعسف والانحراف عن الطريق السوي المستقيم يسموه تعسف هذا تعسف بحت بل سرية قبل هذه الشدة ويا بل سرية بين كذا بين والحمد لله وبقية الثلاثة اللي يقولون الصناعية ما عندهم فيو يعني مو لقدر الصناعة مو لقدر يكون هذه بداية ما فيها لازم تجيب هذا مثل واحد يجند لا منطق إيش معنى لا منطق لأنه تشيء وطبيعي فلا الكلام هذا يجيب الصناعة بداية ما فيها ولا شيء مثل طالب يعيش في المدرسة لما نطلع على المدرسة يقول الحين إذا على المدرسة ولا هو رجع من الشغل ولا هو جي ده إلى البداية فيها فدار حالنا بداية ما هي وإذا في مرحلة البقاء والحياة إنها أحسن صار وحنين صار هذا ما هو من الأمور.